lafdi ku tusinaya ficil la dalbaayo kaasa la oranayo amarkii lafdiga ahaaba markiisaga lagu tacriifinaya hada alladhi kaasi waa kii xudda bihi lagu xadeeyey lagu tacriifiyey annafsiyu amarkii nafsiga ahaa wamaa ayu alladhi ki dalla calayhi ku tusiyeyna qul waxaa tiaa lafdiyu ay huwa lafdiyun lafdi weeye dhe walaysa cinda julli ladkiyaa'i walaysa ma ahaan cinda julli ladkiyaa'i yacni kuwa markaa yacni dakaaga badan bimacnaa kuwa markaa fiirada iyo maskaxda badan agtooda badankooda ma ahaan shartu culuwin culuwi in la shartiyaayo cidda wax amraysa inay caali ka tahay oo xaqiiqatan uga korayso cidday amrayso lama shartiyo fihi gudihiisa looma shartiyo wasticlaa'in shartu isticloo inuu iska saraysiinayo iska bidayana lama shartiyo وخالف الباجي بشرط التالي وخالف وخلاف الباجي شيخ مالك أبو الوليد الباجي لورنجري بشرط التالي شرط كدم ب كراعي كهوري راعي أو استعلاقة أي خلاف جماهيرته وحول استعلاء ولا شرطية إنه يستصر رئيسين أي ولا شرطية وشرط ذاك كهوري شرطين تلا شرطين يا علوي أنا رأي ذي اعتزالي ورأي معتزل النماء الصاحب أه أقول يا معتزل هذا أي قبائن عالك إيها إلا الشرطية واعتبر والتحق لي لبدا الشرطي معا يقو إسلتر على توهين التضعيف للضعيفين يلا تركوذ لذا القشيري شيخ القشيري لورنجري أكتيسة وذي التلقيني يا شيخ مركا تلقينك الصاحب قاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي يعني لبدا الشيخ أكتو ذا أي مركا لبدا الشرطي أو إسل الصعدة ayaa la shartiyey cunoo tilmaamaya culammada jamaahirtu inay qabaan inaan culuwi iyo isticlaa toona loo shartinin amru maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasu waqaca buu yacni akhbari waxa uu odhanayaa yacni haddii isticlaa weheliyad yacni markaa amar baa la yidhahaa dalabkii hadduu isticlaayo iska roysiina haddii weheliso waxaa la odhanayaa waa markii saaxal markaa waa amar baa la odhanaya hadduu cagsigiisa yahay oo markii isaga ayadan isticlaa wehelin la talbana waxaa la odhanayaa waa ducaa wafi tasaawi faltimaasun waqaca yacni markaa hadday isla siman yihiin oo aynay kala darajo hoosaynin ee isku darajo ay yihiin oo qof kula mid oo kale aad wax weydiisato atiada waxaa isii yacni taasoo kale iltimaas baa la iska yidhaahdaa marka culammada jamaahirtu labada midnaba shartin maayo maayaan abulwaliid albaaji iyo culamo kaloo raacday waxay shartiyeen isticlaaga ayay shartiyeen qolyaha kale markaa raacayna waxaa ka mida ibnulxaajib baa ka mida wakadalik yacni aamidi iyo raaziya baa ka mida sida shaarixuba marka isagaa uu ishaarayo markaa qolyahaasi waxay yidhaahdeen waxaa la shartinayaa isticlaa baa la shartinayaa qolyaha mucتaziladu waxay yidhaahdeen maya culuwi baa la shartinayaa inuu caali ka yahay oo ka koreeyaa la shartinayaa mucتaziladaa sidaa ku tagtay bacdi kale oo usuuliyiinta ka mid oo aan mucتazilo ahayna waa ku tageen oo abu isxaaq ashiraazi iyo ibnu sabaaq iyo samcaaniya ay ka mid yihiin samcaanina qawaaticu ladilaha ayuu sidaas ku dooranayaa shiraazina saasi leeg lumacaya bay ku taallaa marka sidaas aawadeed yacni qolyahaasina waxay shartiyeen oo ay yidhaahdeen waxaa la shartinayaa culuwga in caaliu ka yahay baa la shartinaya ishkaal baa la soo aroorinayaa ishkaalkaasi waxa weeye sidee baa loo odhanayaa waxa weeye isticlaa iyo culuw midnaba lama shartiyo miyaanay noqonayn siiqadii ifcaal haddii markay saaxan ilaahay wax lagu weydiisanayo haddaan markaa culuwi iyo wax la mida markaa aan lagu kala farqin oo la yidhaaha siiqada haddii la isticmaaloba waa amar macno qabiixa meesha ka soo baxaya macnahaasi waxa weeye in la yidhaha ilaahay baa la amray rabbi ikfir lii buu yihi ikfir waa siicadii ifcal marka waxa weeye maadaama caynkaas iyada ay tahay macno baatila meesha ka soo baxayo ah marka in la yidhaahdo ilaahay baa la amray wax suuroobi kara in la yidhahdo ilaahay baa la amrayna maaha marka maadaama ay sidaasi dhacayso waa in markaa la shartiya ama culuwi ama isticlaa waa in la shartiya saasay yidhahdeen qolyaha odhanaya waxa weeye maya labada midnaba lama shartiyo waxay cuskanayaan yacni lugatu lcarab amar baa lagu yidhaahdaa oo waxa uu shaacirkii yidhi markaa camr ibn alcaas buu ahaaye amartuka amran jaaziman facasaytani wakaana min atawfiiqi qatlu ibnu haashimi, yacni nin baa ku baxay mucaawiye, markaasaa waxaa qabtay markaa mucaawiye, markaasuu waxa weeye muudilina wuu cafiyey. xaaladaasna wuxuu markaa isaga usoo jeediyey sida shicirka laga fahmayo inuu markaa dilo ayuu markaa usoo jeediyey yani camr ibnu caas. ninkani fitnada markii saaxan markaa inay aanu daynayn markaa saas awooday inuu dilo, markaa saasuu markaa yani deedna sii daayay, haddana mar dambuu baxay. markii dambe markuu ku baxay ayaa camr ibnu caas yidhi amartuka amran jaaziman facasaytani, mucaawiye uu amar marka isagaa jaazima oo go-an oo qaatica baan ku amray, dabeedna waadii caasiday. wa kaana min atawfiiqi qatlu ibnu haashim, yacni markaa waxaa tawfiiqana ka mid ahayd yacni iswaafajinta, waxaa ka mid ahayd iyo sida wanaagsan in markaa ninkaas in la dilo ayaa ka mid ahayd, ninkaa in haashim la yidhahdo in la dilo ayaa markii saaxan markaa sawaabku uu ahaa. marka calaa kulli xaal yacni waxaana la garanayaabay yidhahdeen camr ibnu caas caalina kama ahaynu martab ahaan ugama korrayn, mustacalina kama ahaynu iskamana sarraysiinaynin. sidaas aawada waxay ku tusinaysaa taas in amar la yidhaahdo ayay markaa ku tusinaysaa. qolyaha qaarkood labada shardi oo isla jira ayay shardiyeeno yacni qaadi cabdilwahaab iyo markaa qushayri sheekha la yidhaahdaa, labadu waxay yidhaahdeen waa marka isagaa labadu waa inay isla socdaa oo inuu xaqiiqatan caali waa inuu uga yahay, waa midda labaad waa inuu iska sarraysiinaya. wa haddii uu yacni caali ka yahay miyaynay dhici karin, miyaynay marka isaga xoogan isticlaaguna iskaga guda jirin, maya waxaa dhici karta inay kala infikaakaan, inay weelisaana waa dhici kartaa, inay kala baxaanna waa dhici kartaa, oo isagoo caali kaaba waxaa dhici karta intuu u tawaaduco inaanu iska sarraysiin baa suuroobi karta makhluuq, yacni markaa amiir oo kale wax ku amraya, amiirkaasi markaa caali buu kaa yahay, laakiin waxaa dhici kartaa inaanu iska kaa koraysiin adiga markii saaxa isu kaa kuu tawaaduco oo isu kaa dhuldhigo ayaa markaa suurtoobi karta. sidaas awadeed bay kala laba ay markaa u noqonayaan. walaysa cinda julli ladkiyaai, mu ahaan shardu culuwin, culuwi shardinta la shardinayaa iyo waxa weeye wasticlaayin isticlaa shardinta la shardinayaa fiihi gudihiisa loo shardinayaa cinda julli ladkiyaai, culammada markaa yacni maskaxda badan agtooda badankooda ma ahan. wa khaalafa albaaji, sheekha markaa baaji la yidhahda waa khilaafay bishardi taali, kan dambo isticlaagaa shardinta la shardinayo ku khilaafay. wa shardu daaka, yacni markaa kaas hore shardinta la shardinayo culuwiga ahi raayu dictizaali, waa raayi muctazilinimo u saaxiiba. wactubira, waa la tixgeliyey macan iyagoo isla jira calaa tawhiini daciifin, la daciifinayo la jirkeed, ladal qushayrihi sheekha qushayri la yidhahda agtiisa, wadi talqiini iyo sheekha markaa talqiin kitaabka la yidhahda u saaxiiba, bimacnaa qaadi cabdilwahaab. walamru fi lficli majaazun waxtama, walamru amarku fi lficli, ficilka waxa uu ku yahay majaazun, majaaz buu ku yahay, waxtama waa markaa yacni doortay tashriika dayni, labadaas markaa in la wadaajiyo fiihi gudihiisa bacdu lculama, culammada qaarkood baa markaa yacni doortay oo yii mushtarak bay ku tahay amarku ficilka iyo dalabka, labadaba marka isaga mushtarak buu ku yahay, labadaba xaqiiqa ahaan buu kuu tusinaya. waxaa jira amar bimacnaa looga jeedo ficil, oo shani iyo ficil iyo xaal iyo lagu fasira ayaa markaa la yidhahdaa. washaawirum fi lamri, waata marka ay ku timi amarka kale shawr, bimacnaa shu-uunta iyo afcaasha, axwaasha imanaysa kale shawr baa laga tilmaamaya, ficil baa looga jeedaa. wa amruhum shuuraa baynahum, waa saas oo kale, inamaa amruhu idaa araada shayna an yaquula lahu kun fayakuun, waa sidaas oo kale, waa ficilkiibaa marka isagaa loo jeeda. kaana aakhiru lamrayni min rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam tarka alwuduu'i min mamassati annaar, yacni waxa weeye labada arrin waxa dambaysay, bimacnaa labada ficil waxa dambaysay inuu weysada iska daayo uu ka weysaysanayo wixii dabtaabto, markaa amar bimacnaa ficil baa looga jeeda. culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xaqiiqo wuxuu ku yahay yacni ka dalabka buu xaqiiqo ku yahay, ka ficilka in looga jeedaa waa majaaz. majaaskana waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid a inaanu soo degdegina xaqiiqadu ka soo dheeraysa ayaa markaa lagu garta, wa bitabaaduri yura alasiilu, yacni ka asiilka macnaha xaqiiqiga waxaa lagu gartaa يعني تبادل كمسكحة وصور ديري هذه أمر إلى إطلاقنا كطلب كأبا مسكحة وصور ديري كطلب كأيا مسكحة وصور ديري يستيسا ساودين وككلمة جازية هاي بالله قاضنية وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع نوكين يلوح يرى لو قرتنا وحكم إذا جمع خلاف سن جمع مركا حقيقة إن لا تجمعيه هل كان الجمع وكل الدوان يهيو أمر مدنا أوامر بالغو تجمعية مدنا وحوية وحلغو تجمعية أمور أي الغو تجمعية سيدة جوهاري مركا يساو حال مركا وشيغي إذا استطاع علماء قاركوض أي بوشيين ويلاه أن تفريق سيدة الله كلا فرقين أيو مدنا أمور لغو تجمعين أيو مدنا أوامر لغو تجمعين أيو تنوع عسى علماء بدن كوض اللغي ما يصورهرين ومدى مركا اللغات ومركا اللغة بدن كوض صورهرين ما هي جوهاري وكليا لقار نقضي نقلين تعرين تنوع عسى لسو النقلي أري يقص أفسن أوامرنا يعني مركو ري جمعي أمر معها وجمع الجمع بيقار كوزي لهذه جمع بالسي جمعي وأوامر بالوك أنا واجمع الجمع أي مركا قار كوزي لهذه وفاعلة مركا يساح المركا يا أمر كيدو أها دبعد مركا يساح المركا سلا عاقبة عواقب وكلوية آمرة أوامر مركا عين كسوية بقار كوزي لهذه عاقبة عواقب يعني مركا وحوية ساس وكلي مركا يلهذه بعض مركا أورانا يا وحوي يسكو أمر كودوس وحن ليا هاي مصدر كودوس كسيب كويمة دا أورانا يا نمركا يسجواتشرا مركا على كل حال تبادل كمعناها أبا كف لمبا إن مركا مجاز نمو لقصوا علماء قار كودو حي لازم ما يلبد معنا اللبد بحقيقة كوية وحنو كل عيا قدر كمشترك كده حية في علكة يا قول كمركا قدر كمشترك كده حية أيو كل عيا سيدا سيدا أي مركا يجاهدين مركا على كل حال معناها أيوب بذين علماء وحوية وأنه مجاز فعل كويان وحقيقة كواهين والأمر أمركم في الفعل فعل كقوده سمجاز مجاز بكويهي أي مجاز في الفعل واعتمى والدورتي تشريك الدين اللي بضع إلا وذاتشي فيه قوده سبعض العلماء يعني مركا فيه أي في الأمر اللي هو ذاتشيه بعض العلماء علماء قار قد بادورتي أو لبضة مركا إساقا مشترك إن كتهاي أو حقيقهان وكوتو السنة إيو فعلك إيو طلبك اللبضة وفعل لذا الأكثر للوجوب وفعل يعني أريق إفعال لي لهذا بقصد لفظها هدوي للوجوب بي أصغناتي لذا الأكثر علماء بذن كود أكتو ذا وقيل وحل إلا يري للند بسنن بي أصغناتي أو المطلوب أما مركا دونيتان وحل الدونا أي أصغناتي وقيل وحل يري للوجوب واجبني مؤصغناتي أمر ربي أمرك ربي واجبني مؤصغناتي وأمر من أرسله كصادر أمر كيسنا للند بسنن مؤصغناتي سيدا سنع علماء قار كود باكو تغي وحينات الماما يا أريق إفعال لي لهذا افعال وحوصه قاري يا أصولين تساسا عدد قدر يرتاي وما دام أي استعمال كيس أبدي هي أي مركز صو قاري يلين لكن مراد كاللغة جدا افعال أكل يماها السيغة أمر بالغة المامية أما افعالها أهات أما غير كذا أهات سأساوي ذو زركا شورنيا وإنما خص الأصوليون افعال بالذكر لكثرة دورانه في الكلام البحر المحيط مجلد كاللباد لبئي السقاشا مركز حوي افعال وحيوق قاري يلين يعني هذا الكا بدناشاء وكبدن يا استعمالك لا استعمال يساس الله سو قاري يلي لكن أوامرت سيغوينك كلنا والله ميدو كمدونا سيغة دي أمر مركا محي فايريسة موجوب باو أصلوا حقيقة كتا من ندب باو أصلوا حقيقة كتا مو حوية مطلوب ودونيتان وحل الدون يقدر كمشترك كدحي ندب يواجب نمقدر كإسغي مادان وحي فرق أكل ليين الله ملعسان مقدر كاسون بي كتوسيسي انتا وحكا بدنو ما يتعرضين بيا ما وحي اسوغان تاي امرك الهي امرك يعني رسولك لك لقاضي ايو امرك الهي نو حلورن يا واجب نما واصلة امرك رسولك صلى الله عليه وسلم السنة نما واصلة هدي امرك رسولك ان واهين يعني امر يعني عطينا يا مجمل يعني امرك الهي مجملة من عطينا يا هدي ان واهين من عطينا يا هدي ان واهين هدي وحوي أنا وأهين بالمجمل عطيني يعني موح أصغنا ذي أمر قرآن كقيم يوكل مركا مذ وافق سنة دان وأهين أما مركا مجمل يعني مركا ماذا عطينا يا هدان وحي أقيم الصلاة بالي صلاة السلوغ يا مركا إجمال باقص ناضي نبي قيل صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال وحايا وحايا وحا صمية يعني أمر كنوع سوح فرع قيها يا أمر كي إلهي وحانو عطينا يا مجمل كي قرآن كي يميقو عطينا إذن تنوع سمركا يساق يدا ليسكما خلاف سنة حقا يدا أريح فرضا مركا رأي قم قبطا ماي خلاف من وكيلا قار أصالة المسألة بخلافه ودى النبي وحقق واجلا فرضا رأي قم قبطا كلا صاريس أمر كي إلهي أمر كرسولك ماي خلافنا يو وحي إلى هذه تاس أمر كي إلهي بألا إلحاقنا يا وحي نقول إسا واجب نما وأصلا الدين مجمل قرآن كاي بيامين إسو أما وحوية أمر كي إلهي هدي مركا يعني وافق سنتهي أما مجمل مركا قرآن كويمي هدي بيامين إسو سيدا الضمان وحكوتا قي الشيخ مركا يعني مالكي اللي يلاده الفهري اللي يلاده أبي بكر ما أبهري اللي يلاده أبهري الشيخ اللي يلاده مالكي أيا سيدا سيدا كوتا قو سيدا وكلا صاري ساسودت بزركش وحورنا يا هذا المركا معني سوي هاي أمرك إلهي واجبني مؤصو ناضي بالرأيك كوبية طبنادي هاي أقواشي علماء دوائي كي إلهدين سيغض أمر محيكو تستمركو تحي أيو مركا يساوحو للرأيك كوبية طبناد وحوهي أما قولك كوبية طبناد وإن لإلهة أمرك إلهي واجبني مكتوسيا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم سنني مكتوسيا مويان إنو وافق سيا هاي النص يعني إنو وافق سيا بمعنى قرآن إنو وافق سيا هاي أما وحوية مجمل إنو عطيني سيدا قاضي عبد الوهاب ملخص كقصر ريب الشيخ سيلو رنتي أبي بكر الأبهري أي قصر ري ساسوس ساس الله أيام مازير الشيخ اللي يرادنا شرح القرآن كأي وحو كقصر ري إنو مركا هذا الكائن يري طبعا دوحة مركا وتلمامي مازيري يعني نقل مركا أبهري الشيخ اللي يرادنا قصر نقل لي وإسخلاف سيو مرنا سيدا سوير مرنا وحو لفرق مكة لها لبدا قول با والغ السوري مركا سيدا ساودي وحا مركا وتلمامي أو يري مازيري مركي دنباسي دو زركشي كسور رأيو هذا الكينو كسور شاقناي وارنيا يعني شيخا مركا ينو كشاقناي أبهري ينو كشاقناي يعني وحاوي هاي هذا اللي قدتك يوكلوي يموي هذا اللي قدتك يوكلوي سيدا صحيح انو حاوي ينبورنيا مازيري سيدو وقتك دنبكوفة وانجري أبهري واه مركا يساقا وامرت إلهي وامرت رسولك صلى الله عليه وسلم وحفرقي انا نقصونا دمان تدين الواجب نما فائدين يسو سلا وحا وكو شغال بحر المحيط مجلد كلابات بقول يا افر هذا الكاشب وحا وكو يا لا تحبيرك يعني شرح التحرير كمجلد كالشنات لبكم لا بقول يا سغال على كل حال يعني السيوطي وحا وكو صرر يا كتاب كيسا الكوكب الساطع ليلاده الى لبئي الطبن قول علماء اي كي لهدين سيغة امر محيكو تسسا لبئي الطبن قول اي امرك اي كو وصول نقلي قولنا يا وحوي وواجبني مقتصيا قولنا يا سنني مقتصيا قولنا يا مركا وحوي اللبض مركا قدرك مشترك كدح يقتصيا قولنا يا إباحة قتصيا قولنا يا وحوي صدح ذاس مركا يسا قدرك مشترك كدح إذني أبو قتصيا قول مركا يعني أرنا يا ما يا وحوي مجمل ويا أبو كله معني اللغة شيء ده بقرينه باهي قرينه باهي هاي مسألة سنا يكون السنت هاي يعني أمر قصي غمري هي من سمرها مسألة ذا يكون الصدق وحورنا يا وحوي يا شيخ ليلاد السمعاني القول بالوقف في الأوامر والنواهي باطل نواهي ذا يا أوامر تين مرك التوقف الوصى ما يقول ليلاد معناه وح لوجت كذا واضح معها أو إن أمر لوجت كذا إن وح كلا لوجت كذا مرك يسلم كلا عدي وح يبان تي وح كلا عدية باطل قول باطل وي وللأمر صيغة مفيدة من غير قرينة تنضم إليها وكذلك النهي وهو قول عامة أهل العلم علماء ذا مركي سقى غالب كوذ سيدة قبانوي وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي وقالوا لفظ إفعل لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليها ودليل يتصل به وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء قواطع الأدلة في أصول الفقه مجلد كفوات سديتا إلى كوبية سديتا بتحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي يعني وحو تلمام إياه إن وحوه إن لقد توقف يعني أوامرت إياه النواهدة أولا إلى ذو معناها اللغة كذا واضح ماها إن تصل معنا الله استعمال تهديد بالله استعمال إنذار بالله استعمال إباحة الله استعمال ندب بالله استعمال تسوية الله استعمالا تعجيز با الله استعمالا إهانة الله استعمالا وحا الله استعمالا وحوية يعني اعتبار با الله استعمالا إرشاد با الله استعمالا معاني ذا صورنا با الله استعمالا مركا معناها اللوغة جيدا واضح ما هي الدليل عديا اللوبة هي معناها اللوغة جيدا سيدا سيدا إلا يلاذو وسيدا مركا يساق أشعري ذو أي يلاذيني قول كنوعا سوا قول باطلة أمر كنوع حلية سيغة مفيدة ومركا يساق فائدين يسا وأهل اللغونا يسلعوا قليهين يضو وحقرين أين الرعين أمر لماذا فائدين يسنا يقولوا وصاص الله علماء عامة أهل العلم من أساس يقبان أبو الحسن أشعري يقول يرعى وحي لذين سيغة أمركم له لكن وحي كل سنة قاعدة ذيئها كلامكم وح نفسية وحوية مركا يعني كلامكم النفسي با مسمعها تاسي ذا بكل سنة مركا يلاذين كلامكم النفسي أي وحي لذين يعني أمرك ينهي يقول الصيغة اللفظية أمرها ee waxay tahay wixii amar looga jeeday amar bay noqonayaan wixii nahay looga jeedayna nahay bay noqonayaan waxa looga jeedina ifcal kasta adii lagu keenay amar iyo nahay maaha oo waxay yiraahdeen iraadada markii isaga looga jeedo ayaa markii isaga daruuriya marka iraadada looga jeedo waa in la ogaadaayo daliil waa inuu ku tusiyaa bay yiraahdeen marka qowlka noocaasi waa qowl baatila sida samcaaniba u sheegay inay baatil tahay ayuu baatil qowlkaasi marka uu yahay marka ala kulli xaal أقوال بدن باسلا سيدا وقصوغن قول كمركا صوابك هي وحوية أي جماهير أهل العلم قبان وإنو أمر كواجب نما كتسية سيدا سيدا باسوابه إنو مركا أمر كواجب نما إنو كتسية قول كاسا مركا صوابه ومركا يعني أدلة دون كتسينيسا وفعل لذا الأكثر وفعل أريد إفعال ليدا وبقصد اللفظية هدو ومبتدا للوجوب واجب نما وصوغنا ذي لذا الأكثر علماء ذا بدن كو ذا اكتو ذا وقيل وحل للندب سنن وصغنا ذلك او المطلوب امد دونتان وحل دون يا يوصغنا قدر كمشترك يا طلبك يعني طلبك اه كدخيه واجب نمد يا سنن نمد كدخيه اي وصغنا وقيل وحل للوجوب واجب نم وصغنا امر ربي امرك امرك الهي وامر من ارسله امرك عد صادرينا للندب سنن ما اي وصغنا واحد دليل مساله سمرها الشيخ اللي قصوا نقليه اباري لورن جيرين انه كسو نقدي markii dambe ayaa laga soo naqliyay marka waa qowl dhaif in la ilaa amarka ilaahay amarka rasuulka ayaa la kala farqinaya falyahdhar alladheena yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aleem marka amarka rasuulka sallallahu alayhi wasallam khilaf kala khilafayo yaani wuciid iyo goodi ba ku saaroray marka sidaas awaday wax farqiya sida raajixa amalaha ومفهم الوجوب يدرى الشرع افعل بوينوشي وكثرة الدوران كأي هذا الكدح وريكتو مركا بدنا شهد الله صو خصيصي لكن سيغة أمر أردن أي مرادكو يهي سيغة أمر كسيغوين كالله استعمالانا يعني أفر سيغة أصلا أفر تا سيغة وحوية فعل كأمر وينوشي وطلبات مركا مضارعي فعل كمضارع اللام الأمر مركا إساقا لك الشيء يعني وحوية اللام الأمر لك الشيء اللي يفعل يعني مركز أحد مركز لي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يعني وحيتهاي وأمر وصيغ أمر كليهاي يعني شيقة وحوية صدحات واسم فعل أمر عليكم أنفسكم أي إلزموا بمعنه دعية عليكم واسم فعل وأنا اسم فعل أمر مركز سيدا سأوذيت بأنفسكم لو نصبي ويضع يا نصبي صيد مركا وحين نقول إساء يلزموا أنفسكم نفينا اللازمة وشيغة صدحات شيغة أفراده وحوية سيغة أفراده وكوية ما دا أمرك وحوية ومصدر المصدر النائب عن فعله مصدر كفعل كيسا كان نائبك يعني مركاوية سكلا وحي وقع برانو مركا يلهدان يعني مركا مصدر مركا جزائي مركا يعني جواب دعي جزاء جزائي جواب مقام كيد مركي سلا مصدر دعي أما منصوبها هذا أما مرفوع هالنقضة يعني في عدة من أيام أخرى يعني وحوية يفضرب الرقاب قوة صورنا وحي فايديني سبيع علماء قر كعبيرين يعني مركا الصيغة أمر يعني أمر بفايديني أفرت سوا صيغة مركا أمر كي أصلقة صيغوين كلا تشيرو مركي سلا يعني أمر كمركا كينصدة ويقول فايدي وحا صيغة أمر فايدي سو سيغوين كاسين وابدينه يعني وحوية إن لقول هذا لفظ أمر إلا استعماله كمده يعني مركا أمرتك كذا بكذا وحصانك أمره أنت مأمور بكذا وحصالك أمره يعني مركا وحصاك واجب وحصاك غفر له أمر كبه مركا إساقا لمته يعني مركز سيغوين كاسنا وصاص الليقوي. ومفهم الوجوب واجب لماذا وحكوا فانسين يدرى الشرع ويدرى الشرع شرعي يا لغو أقون سنيا لغو قرنيا أو الحجة أما عقل لغو قرنيا أو المفيد أما كفائدين يا الوضع وضع قوي أو الحجة أما عقل لغو قرنيا مفهم الوجوب واجب لماذا وحكوا قرنسين يعني وحوي أما عقل يا لغو قرنيا أو المفيد أما وحا فائدين يا الوضع رجال كوي وحاوينات الماما يا واجب نما مركا أمرك اللود دايو الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أهبا للسوقات قاعدة أسو حوي حقا لغا قاطي ما الشرعي قال لغا قاطي أدلة لغا فائدة يستي بسوح لغا قاطي وحوي واجب نما دا حق عقلي قايا لغا قاطي وعقلي كتسيه وحي ليس أمرين يتي وحاسي وح واجبه misaa waxa weeye marka luqada laga qaato luqada ay macruuf ku too lagu yaqaan in waxa weeye waajibnimo in loo jeedo yaani fi luqada hadii si qada amar la isticmaalo saddex qowl ba marka isaga ku sugan oo ahlu cilmi marka isaga waxan marka ay ka yiraahdeen saddex qowl ay marka isaga ka yiraahdeen khilaafkana waa iska khilaaf lafdhi ah waa waajibnimada hadii la garto marka in waajibnimo u faa'iideynayo waxa laga qaatay ma sharciga ma aqliga ama yaani luqada يعني تنوع سوى خلاف عن ثمرة لهين مركي سلوي وح ثمرة وخلاف عن لهين بعض العلماء كم يدوح إليهن وحلقات الشرعية ووحوي لهين إلى فعصيت أمري أمر كي يجي وحوي ميد عاصي بمعنى وحوي عصيان لقمة قعابه أي مركي سوى حن مركا لين قلت سنة يهدي لك التو وكذلك لا يوحب ما منعك لا تسجد إذا أمرتك وقال لقو عن أنت مركا وحوي شيء واجب ولا قلت قيبان اللي سكو عن أنت mana oran markii isa ilaahu de sunna yahaydo de waad amartay oo amarku markii isaga waajibnimo laga qaadan maaye sunna yahayd iblisnimo oran wakadhalik waxa kale laga deeshanay lawla ana shaqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salah yaani tasba laga qaadanayo yaani hadii ummadayda inaan dhibayo aanan markii isaga karayaysanaydin yaani aanan taas ka hanaynin adaygan amri laha salaad kasta markii la tukanayo aqtiida bimaana waxa weeye haddu amrayn ay waajib noqon lahayd ama shaqo ka iman lahayd sidaas iyadaaba markii isaga laga fahmayaa xadiiska marka waxa yiraahdeen culimada qaar kood sharciga laga ogaade culimada qaar koodna waxa yiraahdeen ma waxa marka ku tusiyay luqada oo waxa la yaqaan sayidku haddu marka yaani adoonkiisa wax amro oo adoonki la iman waayo wixii sayidku amray uu la iman waayo sanoocaas waxa marka yaani dadku ay ku tirinayaan إن أدون كاسيو مركا فعل حن لي من عقابنا متيستي إن العنان تأي إن مركا يعني لعقابه مذو البين متيستي أيا وحوية لغدرنا يا بيلادي مركا وادع كرتين ليدا الله بضو إسلس على لغفا إذا استحق الشرعي إيا حق مركا إسلس وضع إذا اللغوي ذا قول كالو لعقل قال لغقاتي واجلا لكن هو قولا حق بضني ويدرى الشرع شرعي قال لغو أقون سنيا والحجة مع عقل قال لغو أقون سنيا مفهم الوجوب إن واجب لماذا وحكو قرنسيا ويها أو المفيد أما كفائدي الوضع لقال كويا يعني وضع قال لغوي قال له شيء وكونه للفور أصل المذهب مركا معاني بضان ومركا يساح المركا أيام معلقه هوسط إذن كقريا وصيغة أمر يصار أرتو معاني ذا بضان مركا وحو قارسينيا إلى الحي الله باتن بو قارسينيا قار كالنواء بكسي بضيان وحي قارسيين يعني دور يصدن صدح يصدن يشن يصدن يبي مركا يساق قاركودن قارسيين بحر المحيط كيبا كم إذا قوليها مركا يساق صدح يصدن قارسينيا مركا وحوي سيدة بضان وحيو بضان تهاي أشياء ذا قاركود وحيا لي السوق دقلية أيه بضان تهاي غزالي نوحا وكنت لما كتاب كيسا مستصفى على إلاده لحية طبعا نوع مركو الشاقي أي حولنا إياه يعني أصوليين توحي النوع يضا أكرة ترترية رضا بضلة لكن وحوية انت ألفت ذو قاربا إيسا سوق ذا قرية قاركود أي إيسا سوق ذا قرية عينك أصو مركات تلماما مركا على كل حال أمورها كالقرائم بأباهيين لكن وحو أصل وياه يواجب نمذا أنواع ذاك لو دانو للشيقي النوع كستاب وحي أباهنتا قرينة كتوسسايا أباهنتا سداسية دا سواقويا وكونه للفور أهانشو يهي فور مذو السوغان دقدق مذو السوغان أصل المذهبي مذهبت أصل كيدوي مذهبت مالك سدا يقفتوي وهو لدى القيد وهو مركا يساوحان مركا أمركو لدى القيد مركا لغو قيدو أكتاذ بالتأخير تأخير مركا لغو قيدو يعني أبيه والذي وهو مركا يعني فوركو لذا القيد مركا لغو قيدو مركا يعني بتأخير دبودك مركا لغو قيدو أبيه والذي فوركاس وعاونات الماما يا أمركم وفور بفايدة يا مثل التراخي بفايدة يا الله بقى والباقو السغر علماء قاركود وحي إلى هذه المية صدح بابين نقنيان قول وحولي يا فور بفايدينيا قول كلا وحولي يا إما يعني تراخي بفايدينيا قول كلا وحولي يا إما وحت عرض أوبن بحي فور يا تراخي مدن ومجرتو إن لا السمين يا أيوم بوشاقي إن دقدق لو السمين ينتب لوردق يا دليل كلا إن لقد دونتاي أوبانتاي دليل كله إن اللقط دونته أي مركب وبانتاي وحوشوقة المامية مذهبت مالك سلا يقبطاين وفور فائدة يوي وأنا سلا حنا بلدي مركب يقطعين يعني ساسية ذاويا قل يا الشافعية ذي وحي إلادين مركب يسقام ما يفور فائدة ما يساسية ذاوي مركب إلادين وعين كسب مركب يسقام قطعين مركب على كل حال علماء قاركود وحي يدري شدين نصوص وسارعه وسابقه يعني مركا نصوص تا دق دق خير كلو دق دق يا أمر يسوي الدليشرين لكن تاسيتين لقى هذا اللي معها صابت أن لقى هذا اللي وحي تا وحلق هذا اللي يعني الصيغة أمر يعني كصيغة أهم موفى إذا فور مس التراخي لقى ما هذا اللي أدي لك لو كم بحسن هدي فور كلا قاطي أما التراخي قال لقى قاطي مسألة داس مركا كما هذا اللي مركا سياسة ودي ولا مسألة وكل الدول وحد عك فتدين أدي لك لا يفا إذا يسوي إن مركا دق دق لاصم يا أما ينتبه لاردقه لكن وحوي مسألة اللي قاعد اللي هي هذا مركب مسألة وقنتنتها هي وحوية كصيغة أهان مفور بيفايديسة كصيغة أهان مفور بيفايديسة مش التراخي بيفايديسة صوابكن وحوية كصيغة أهان إنني فور عم التراخي أيني أفايدين يعني سلسية ذوي وأيني وح تعرض لي لهذا طائب بن بحضي إن أنا مركب تشرين لكن هدي لك لو لقد لي شنكر إن فور لا سمايا وتشري كرتا أو حوية مصارعة لا تقدر يوحي لهم إذا هدي دليل قطسين أي أن وشرين إن دب الله بيقه وكونه أن شيء سويها للفور فور مدوسه أن دقدق مدوسه أن أصل المذهب مذهب تمارك أصل كده سدو قبوي وهو فورك لذا القيد مركل وهو قيده وهو حيون قنيسة فورك وهو فورك لذا القيد مركل وهو قيده بتأخير إن دب ودق مركل وهو قيده أو لقوا إلى هذا مركل وقت دنبو حاسمه افعل مركا يعني كذا غدا يعني وحا وحد سميسا بري اما صم غدا بري الصون يعني اما مال انت بري كضم بيسا الصون يوحلا ميدا يعني تاسي وحا يتاهي ميدي يعني مركا فورك ميدي لديدي علماء حتى اسقو خلاف صن مسألة ده يعني واميدي اسلوه ده وقول يهين مركا تأخير لغو قيدو ان تأخير كاسون لغو حمبار يوح فور ليدا ده اين التلمامين حيالا يعسك ذا نوحا كم ده لقدر يشهد قصة مركا يعني ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قصة دي إبليس يقصها بصنيد وحوي محكو دي دينا دي سجود دالو مورا المركا يسوح المركا إله يود أمرك التراخي يعني أي فائدة يايو تبان كلايمانيا دب أيان كلايمانيا مركا يسوح مورا مركا وحوي دي إسلام مركا وحلقوي المحاد مركا يعني أسمي ويدي سلاسي رابع القوي مركا تاسوحي كتوسين يسا إنه إذا ماذا براد إذا أوفي عن تهاين هور المركا الله سمايو سيدا ساودهد يعني قول كاسي أدي لك لإن لغو حوك حوكيه إنه أباهي هاي لكن سيغادة مركا لقاهد لإيه سيغادة ما فائده سي شوابته ومايا سيغادة وحت عرض لإلاده وغبان بحدي ما جرته لكن أدي لك لو لغا قادنا يو إن مركا إذا ماذا هور الله بريه أدي دليل دي بودك شيغي يانو جرين يلا تاس مركا واجرته وهل لذا التركي وجوب البدلي وهل لذا ترك ما هذا مركا يسقى وجوب البدلي بدلين واجب يهي بالنص نص مركا وكو يعني كواجب يو بدل كاس او ذاك بنفس الاولي اما مركا وحوي لذا ترك مركا لغاتو قاكتيده او ذاك اما مسكا سوحو هذا بنفس الاولي امر كوري لفتي سميو هذا وحي كصاب سنتاي وحوي حدو فور السمين ويبدل واجب ميها يؤينو عزميو إنو آخر كوقت قال الله إيمانا يكاسي واجب مكوطا يمسك معها علماء قاربا وحيليين أمر كم موسع أها إي وقت يسو بلارنا سيدا صلاة وقال لما شيء ميد با واجبه إنو صلاة دا أول كوقت يتقدم إنو سيدا ييرين إنو عزميو إنو وقت يمركا دحديس أما آخر كيسا تكندون حدي مركا وقت يأول كيسو تكون ويعزمين نوايو إنه آخر كوقت قام دحدي ستكذو آسم وي وعزمينا لما إيمان شعر كينا مركا مصمين وفور مصمين مركا تأخير كو حكوب بنايا هاي عزمي مركا لقوستو إن دب لقى السمية مسلا سيكو صعب صندر وهل ذا التركي ما هذا مركا يساقى مركا لقى تقاي يعني فور كي مركا لقى تقاي ما هذا وجوب البدل بدل ميد واجب هاي وإن لعزمي مركا يساقى ميد واجب تاي بالنص نص كلا مركا ميد واجب تاي أو ذاك بنفس الأولي نسا مركا يساوح المركا كاسوحو هذا بنفس الأولي يعني مركا أمر كيهوري لفتي سمي قصونا إن لعزمي وقال وحوري بالتأخير دبودك بيكوتا جان أهل المغربي قال دي مركا يساق غير مغربا هيدا مالكية دا هيد تراخي بيكوتا جان وفي التبادل مركا دقدق لدقدق يكوصونا دقدق اللو دقدق يفعل كي يكوصونا حصول العربي إني حاجة دو حسيشو ضنتي أي حسيشو وحاوينوت المامية قول يا مالكية دا كمي دور غير مغربا أي واحد دورتين أمر كوينو مركا قبو أمر كوينو تراخي فايدي سلاسية دا بيكوتا جان وحول لكن شيخ ينوت المامية وحا سلامية نبت قل يبضا إن لددتشيو إن لددتشيو ضنتي باكو حصل إيسا ضنتو وحوية بمعنى امتثالك امتثال با اللغة جدي أمر امتثالك اللغة جدي واكو حصل إيسا ذمدين بريبا يكون نقونا إيسا إثمنا واكبت باذية إثمنا واكبت باذية وقال وحول بالتأخير دي بودك بيكو تغان أهل المغرب علماء دي مركاري المغرب وفي التبادل ددتشين تلددتشين أيو دقدق لدقدق حصول العربي حاجة من يحس الشخص مناطي ولا أرجح القدر الذي يشترك ولا أرجح سيد أرجحه وحوي القدر الذي يشترك قدر كالأو داقي فيه مركا قذيسا وقيل وحل يري إنه مشترك ومشترك نوا ليري فور نوا قتسيا تراخي نوا قتسيا لبدا بحقيقه كيا مجمل بكيا دليل كالأرجح اللوبة أنياي يعني سلاس نوا ليري وقيل للفور وحليل مركا فور بوصونا ذي أو العزم أما مركا قوصش وصونا ذي وإن قل هدي أنو لعنو بالتكرار العلين هدي أنو لعنو فوفق يعني وافق سنان باقد زكين اللعوغا ذي ليسكو وافق سن يهي هدي اللي لاذو مركا يساق أمرك التكرار بو فائده إنو فور فائده إنو وحي تاي مذ ليسكو وافق سن يو اتفاق أي تاي وعوينوتي الماما يا شيخ قول كالراجح وحوي إن فعل كأمر لوليغ قدر كمركا مشترك كدحرية يعني فور كأي تراخية أو أهمر كأي سيطلب طلب الماهية ما هي هذا الشيء حقيقة سين للدونيو يعني من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ يضع لوبن بحن وحمر كوقتها أه مهربا لقى السمينية مسدبا لقى السمينية يضع تاس لوبن بحن تاس مركي كأي سيقدر كمشترك أي مركي كأي سيطلب يعني قول كأي سيطلب مركي راجح أبولي قيل كرا وحولي أي مركي سيطلب ما يوا مشترك ومشترك هي مركي سجى قدر كمشترك يوصل ناتم حيكو كلا الدوين وحوي وحيكو كلا الدوين مدنوح تلمام يا فور كي تراخي كم بتصيه طلب الماهية فقط بقتصيه مدنوح ولا يا ما واقتصيه ولا بد بحقيقة بقتصيه وكنا واقتصيه كنا واقتصيه مركا وحوي لا بد مدول بقصة عرورة إنه لا بد مركي سواح مركا يعني قتصينا يو أم مدهان لغة شيدنا waxay tahay waaqeed ka go'an ka looga jeeda wuxuu baahan yahay qaraa'in in loo doono marka sidaas iyadaaba farqi ugu dhaxeeya labada qowl marka sababku waxa weeye qadarka mushtarak ee ka dhaxeeya ayuu sugnaado iyadoo laga cararayo markiisa waxa marka in la yiraahdo yaani mushtarak yaani xaqiiqiy weeyaan oo mushtarak xaqiiqiy waa maxay yaani waa tii aynu soo aragnay yaani aksaru lugha inay tabayun tahay والأصل في اللغة التباين وهو أكثر اللغة وإن صار النقل مركز ابن القيم إن قصوا نقلنا أصل وحواء يعني ألفاظ تباين وحل إلى ذلك التقنان وإن اسم معناه إن مترادفات هاي سداس أصل وحواء وحاريتا سداس اللغة بدن كودو سداس اللغة بدن كيدوي مركز دلة هو مشترك خلاف الأصل أو مركز أصل كي خلاف سنة التباين أنا هاي وحواء اللفظ يعني مركز وياي مد مركز لبن معنى يعني فائدين يو خلاف الأصل أه أي الوكيني حد لا يلا هذا مدبو حقيقة كوي فور كو حقيقة كوي هاي تراخي أنا مجاز بكوي هاينا يتاسنا وحوي وحكفي عن مركز سلاين مجاز هذا القلوص يعني وحكفي عن مجاز لا أنت كفي عن مركز سلاس أول قدر كمشترك كده حي وطرف كعبي الصنات قول با وحوليه هي لو شيء ميد با واجب او امر كاس واجب ان فور لو ري ما دي دقدق يي لا غوستو ان دب لا قلا ايماني لبداس مركه اسا خال ميد اهان ايون با مركه واجب فور لكن ليس كغا تغيو ان دب لا ان لا سميه ان لا عزمين ان كاس مركه اسا ما بنانه بيدادي waxay qoryahaasi markaas iftiil maayo waliba hadii laakiin la yiraahdo amarku takraar bu faa'iideeyo mar bu faa'iideeyo marar badan bu faa'iideeyo way ino kale bed ku xige ku sugan tahay hadii la yiraahdo takraar bu faa'iideeyo marka waa isku waafaqsiin oo fowrna faa'iideeyo laakiin waxa weeye waafaqitaan kale soo naqliye ama ittifaqas qudhisa nadar ba ku sugan way culimada qaar ba wax ilayeen takraar aba faa'iideeyo takraarka marka isaga goorta laga bilaabayo la isku khilaafsan yahay ma fowran hadda laga bilaabaya bisa marar dambeyn la sameeyaa looga jeeda marka khilaaf kusidi bay ugu sugan yihiin culimada qarliyin wala arjahu sida arjahi alqadru alladhi yushtaraku wa qadar kala wadaago fihi gudiisa marka lagu wadaago wa qila waxa la yiri inahu mushtaraku mushtaraku wa yana wa la yiri wa qila waxa la yiri alfawr fawr bu usunaaday aw alazmi ama qosashu usunaaday wa inna quladeen inahu bi takrarin العلن هذين الآن وفعل كل قنق نقض فوافق قد سكن يعني وافق سنان وي أي فالتكرار يعني وفق أي ذو وفق ومد وافق سنان صاحبة وفاق سو قد سكن اللعقاذي وهل لمرة أو إطلاق جل أو التكرر اختلاف من خلا وهل لمرة أي وهل هو ما هذي أمركو لمرة مرمد سكن هذي ما هذي أو إطلاق أما مركا إطلاق ما يعني من وصونا ذي مياه إطلاقا سجلا ظاهري أو التكرر أو للتكرر أما مركا نقشا من وصونا ذي مياه اختلاف من خلا اختلاف ومبتدى خبر كيف أحد فن أي فيه اختلاف من خلا فيه أرنكا وحق وصونا ذي اختلاف من اسخلاف كي خلا تقي وأهل العلم كم ذا هذي أي مركا وصونا ذي علماء ذي هروا اسخو خلافين بول أمركم محو فائدية ما هل مربو فائدية ما تكرار بو فائدية ما إطلاق بو فائدية ومطلق الماهية إيجاد مطلق الماهية ما هي ذا شيء إلا جرسية كل يوم يو فائدية إستغان أتعرضين إن مر للسماية إن وحبضا للسماية إنت وإيما يعني صدح قول باقو السؤال تحرير محل النزاع دي للسماية وحيتها أمرك مروح كدهان وحتي الماما إن هل مر للسماية وقرينا كدهان كحق أوتر والإسلو قلي إن مركا مرء فائديني مرة وحكولها وح فائديني التكرار فائديني أو حويه إن لقول نغ نغضه يعني فائديني تاسنا وحويه يدنا والإسلو قلي حق أيضا ندي مركو اللي بدأ قرينا اللي بدأ بكمليه ما التكرار بو فائدية ما مرء فائدية بعض علماء كم إذا وحيد هذا ما مرء فائدية بعض كلا وحيد ما يتكرار بو فائدية بعض كلا وحيد هذا ما يلا وضع مدن ما مفائدة لكن قدر كأوية فعلك كحصل كراوين مرلا السمايو وذمدو بريبا نقول ما يسهدان مرلا السمايين مركا الضرور بيوتها لكن ذاتان ومفائدة ايه وحكا بضلين عن مفائدة دي لك لين لغا قاطئ وبانتا سيدا السيادة ابي مركا يساوح المركا يلا هذه مركا قدر كمشترك تكرار كي مركا كدح اي ايو اصونا دي سيدا السيادة ابي مركا يلا هذه قول كاسان مركا يساوح الصواب او مركا اقول راجح حسن أو مطلق الماهية إنه يسجن يهي وأنا سيدا مركا وشيخة المام محققين تنهي قباء وقال آخرون إنه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن حاجب وإمام الحرمين سيدا يعني مركا الدور تنوي وعليه فالمرة ضرورية والآتي بها ممتثل إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها من حيث إنها ضرورية لا من حيث إنها مدلوله وهل لمرة أي وهل هو ما هذي يعني أمر كل مرة مر مذ أسقنا ذي أو إطلاق أما إطلاق مذ أسقنا ذي بمعنى سيدين قيد كمرة لغو قيدي أما تكرار لغو قيدي لغا سيدي وقدر كمشترك كدحي لغو إطلاقي إطلاق سجل ظاهري أو التكرر أو للتكرر أما مر كان مذ العلين أسقنا ذي نو نغل اختلاف من خلا في أرنك أو حق أسقنا ذي اختلاف من كي إسخلاف كيسة خلات تقيه أهل العلم كم إذا أو التكرر إذا ما علق بالشرط أو بصفة تحقق أو التكرر أما التكررك إذا ما علق هدي لغحر بشرط شرط هدي لغحر أو بصفة أما صفة هدي لغحر تحقق وحقيقه بو حقيقه دي سي ايا حصي شيء يعني تحقق وهي سده مركا الناظم كنا وكنت المامي نشر البنود كورن يا فاعل بي ابن سنتاي يعني شارحنا هذا وكنت المامي ارض يجي شنقيدنا وكنت المامي اني مركا تاي بالبناء للفاعل اي حصلت حقيقته وحاوينوت المامي امر كي هذا بها دي لو خيرو شرطي اما صفه دي لو خيرو صفه سو نقنقن ايسا اما شرطي سو نقنقن يا هدي لو خيرو حالك نوعاسا يعني التكرار كوا حصلي او التكرر يعني مركا اذا ما علق يعني تكرر كوا هذا غورته لو خيرو شرطي اما صفه شرطي هي صفاداس او سو نقنقن يا يعني مركا وحويه حال كنوع عاصة تكرر كوح النقنة يا مد محقق وحسي يعني مركا حصل يا أي مركا النقنة يا يلا شرط الوحدة تسالي سوحا يا هاتي وإن كنتم جنبا فطهروا مركا ستو للجنابة جنابة أي سودر إلا طهرق تأي واجبة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يعني وصف مركا الوحدة وكلواتها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مركا وحوية يعني حالك أوصلنا ونقضى وصفها أما شرط قاسي وحي نقنيسا إنو فائدين أيو يعني التكرار إنو فائدين أيو أي مكان نقنيا حالك يعني مركا ليس له قول يا إنو وحي تهي ومركا شرط قاما صفا لماذا سي إلا نما إي فائدين أيو شرط قاما صفا لماذا سي مركا إلا نما فائدين أيو لكن إلا نما مركا إني فائدين أيو وحد عكرت أنت يضو تكررتي inaanu hadana markay isaga waxan marka ficilkii in la sameeyo inaanu takarrurin sidaas iyadaa markay isaga waxa dhici karta saasaa wadeel sharixu waxaan leeyahay naadimka sheekh marka nadmiye sharaxiisa nashrul bunud kale yiraado waxa uu tirinaya markay isaga waxan kuwan sifada ama shartiga lagu xiray oo marka nooc kastaba yeeshay nooc la islo ogol yahay in la takrarinayo la celcelinayo nooc la islo ogol yahay inaanu takrarinayno noqonaynin nooc marka waxa la isku khilaafay culimada qaarna yiraahdeen ma waa takraraya qaarna yiraahdeen ma takrarayo marka khulasatu alqawl ulamaa qaar waxay ku soo dhaweeyeen in la yiraahdo wasfigaasi ama shartigaasi macilla aha oo cilla xukumka u aha sababaya illa alhukmu yaduru ma'a alillati wujudan wa adama misal la xukumka u ma ahayn haduu cilla xukumka u yahay marka takrar bu faa'ideeniya hadaanu cilla xukumka u ahayn takrar faa'ideen ma iyo sidaas iyada aya culimada qaar kood yaani marka ku yaani marka ay ku soo dhaweeyeen تنكو سابسان وحوي وإن كنتم جنبا فطهروا يعدل لذا لمتك ويضو مركا تيه ورفيع الكهور لغا فارقا وبمعنى وحوي لغا طهارا قاطي وأمر كي لليمي حال كنوع عاسين وقنا يسائنوا التكرار فايدين وعلا مركا هيد جنابدو كان سنة يسا مركا طهارا إني واجبسو صواب مركا ساء كان سنة يسا وياما علا يوتا مركا وحوي يعني ما دام اي مركا صواب اما علا اوتا اي مركا ان طهارة اي واجبتو بمعنى غسل واجب ومركا ستو جنابة دي لهلو تي هو رحب اللغة طهارة قاته يعني وحا واجبة ان المركا لما يدى اي واجبة ساس يدى بين نقنيس مركا يهدنا جنابة حس الشوين لما يدى واجبة لكن يدى ولي لغة طهارة قاتن هاتي دور قور جنابة دي اسكتور تكتو لورن ما يوحوي جنابة دي كستو حد كما يدى تام مير قارة كما يدى لورن ما يدى يعني دمان تيدو حا رفعنا يسا هل مير كريا يا رفعنا يا المركليه ايا مركا رفعينيا ساس اللي قادو دور غور وحدو ان مركيسا waxa la qaban iyadana markaysa waxan marka lama oranayo waan marka yaani qadciga hore lagu fulin yaani dhowr goor baad waxdayo yaani marka waxa weeye gacanta hal mar inaanu ku geyno waa ka badinayna oo waxa weeye gacan iyo aadin maanu ama ku jareyna ama gacan iyo aadin laba gacmood iyo aadin maanu ku jareyna saas oo kale in la yiraahdo ma suurobis laakiin amarkii hore aadin la gutay oo la fuliyay wasariq wasariqa tafaqata wa aydiyahuma aw mardan ba hadana waxado iyadoo gacantii hore la gooyay de marka damaanay in hadana qadci la sameeyaa waxa weeye waa laazim waa laazim waaye markii saxan marka arin yaani cilaa oo sababaya yaani hukum kasiinu yimaado aya meesha yaala marka waa in mar labaad la soo cisha mar labaad waa in mid kale la sameeyaa oo ciqaabti lagu fuliya marka masaa'isha ku dhismaysa waxa kamida mas'aladan haddii waxa weeye adaankii uu tacaddudo markii isaga dhowr masaajid laga adimayo oo masjidkii ugu horeeyay markii laga adimay ayaad markaas tiri allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma wa ad akhri day markii saxan markaa ducadii soo aroortay marka waxa weeye ijaabadin aad ku sameysay oo aad ka daba tiri yani waxa uu ku hadlay waxa uu marka ku adimayay muadinka adaankiisina aad ajiibtay oo aad wuxuu oranayay ka daba tiri haddana waxaad maqashay qaar kale oo adimaya sidii si leeg ma samaynaysaa mise samayn maysa yani waxa weeye idaa samictum almuadina faquulu mitla maa yaquulu yani culimmada way isku khilaafeen يعني وحين يكون كلا قبان لبدا قول بي مركز يكون كلا قبان مركا على كل حال وراجع دون تان مركا شرح النشر البنود كا مركا مساء الشقار كوضا مركز يساوح التقرار كو قيمة نينا يعني وحوية سيقار وشيقة يالسلوء قليها النظمية وكو كل مين يعني واجرا او التكرر واما مركا يساوح التكرر كو العلين تاهي اذا ما علق هدي الوحرو بشرط شرط هدي الوحرو لبس يوضبا كوبان نانو انا تاهو بشرط نو oo shardi iyo naw ay noqoto markii isaga xarakadii yani hamzada saaran inaad nuun ka reebane tanwiinta aad u naqliso sida waa ku banaantay oo shiinka waxba shidin bi shardi naw waxa kale ku banaan bi shardi aw inaad tiraahdo oo shiinka aad shido yani labada wajiga markii isaga nadmi ahaan ku asaxaysa aw bi sifatina ama markii isaga sifa lagu xiro taxaqqa wa xaqiiqo bi macna xaqiiqadiisu waa xasishay baa laga tilmaamaya والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعنك لو إشار لها النظم يقول نقرأ وحيث الأصل وحيث ما الأصل قصد أي واحد ترت نسخ قرنه وحي قريان وحيث ما الأصل قصد نسخ قرنه وحي قريان وحيث الأصل ما قصد marka waxa weeye sida inay maadu naafiye tahay in u laqbaynay markay maadu asliga ka horeeyso laakiin waxa weeye sida kala ba ka sii waadaxsan in usaxa qarkood ay qorayaan oo ah in la yiraado waxaythul aslu ma qusid yaani marka waa nafi caadiya oo waa ku caday wal amru la yastalzimu al qada bal wa bil amri al jadid jaa li'annahu fi zamanin muayyan yajli ma alayhi min naf'in buni وخالف الرازي إذ المركب إذا المركب لكل جزء حكمه ينصحبه وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر والأمر للسبيان ندبه النمي لما رواه من حديث خصعمي تعليق أمرنا بالاختيار جواز وروي باستظهار وأمر باللفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد وبتضمن الوجود فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ إلا إذا النص الفساد أبدأ مثل الكلام في الصلاة عمدا والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على تلافي وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السكي رأي منتصر الأمران غير المتماثلين عدا كصمنا متغايرين وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف واضح إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حج ومن حجة وشرعي وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا والأمر للوجوب بعض الحظر وبعض سول قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير قال المصنف رحمه الله والأمر لا يستلزم القضاء والأمر أمرك لا يستلزم من لازم سنيو القضاء قضي من لازم سنيو قلل قليو لازم سن مايو بل هو أمرك دائن لازم سنيو بالأمر الجديد جاء وايم بالأمر الجديد أمرك عصبا أي هو مركا قضه بل يعني اسك دائن لازم سنيو يعني مركا قضه جاء وايم بالأمر الجديد أمر عصب بكيمي لأنه في زمن معين لأنه محايا لأمرك في زمن معين يجي وإمادة في زمن معين وقت مركع يمن بو إمادة وحانه بو إمادة لما عليه من نفع بني لما بني عليه وحي مركع لغض الصيا لغض الصغي عليه كركيسة من نفع هاتي درتيد بانو إمادة أصالح لكتر تدرتيد بو إمادة وعوينات المامية مسألة أي أصولين تكور رمان أعرانيسا قضوه ما أمرك وراء وحلقوا قلين يا مساء قضاه وحلق قلين يا وحيوبا أنت أمر جديد وعصب مساء إسلام أمرك ورنبا مرهد يعهدد إسيان لقبحين وحلقوا قلين يا ما أمرك ورنبا وحلقوا قلين يا مرهد أن مسؤولية إسيساق لقبحين وأن عهدد إسي لقبحين ما يساقون با أمرك أولي تاغن وأن قفك كدعين وحلقوا قلين يا مساء قضاه وحلق قلين يا وحيوبا يا أمر عصب يا أمركي هرى هدين لك دم وعيه يا هدين لك تيمر والبتك لبدا وعيما أهل العلم هو يسكو خلاف سيهين وحا مركا إليهين لبقى والبي مركا كليهين علماء قال وحا إليهين ما يا أمركي السابقة يا هرمري أيهم باقفك السيدي أصارا إلى وحك الرداء أي مادان أو فعل كيسة ما يوو ساريح أما مركا فعل كاها كلي مادو مددي مركا وقتك قدهد هلي مادو أما بمركا هلاي ما دو مركا وقت وبحد بديد أو هقضي كودونا بهالسمية مر لي بأمركا سكمد عن قضاء وحلق اللين يا أنا وحن نقنا يا مد أمركي وركا صوت حن أي نقنا يا قل يا صدى صورنا يا وحي تريشنا يا وحي ليهن وامد أوامر تمركا شرعيا وح مركا يعني غالب كود الوية قالنا قضاء وحلق اللين يا أوامر تشرع وحي قصوار ارتاء مركا وحلق اللين يا وفائدين إذا قف كان مركا أصل كاهرو باقي كوي وعلى أصل بقاء ما كان على ما كان أمر كي واجب نمدي سينو سيدي وساري هاي وانو كدع بالاقا قاذن ايا يعني سيدي انو وساري هاي وانو كدع ايا لقا قاذن ايا وقت كله وحي الهدين وحي كله نود دليل بي الهدين من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها أما من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذات يعني حديث كاسوحة وتلمام يقفك معذور كاها اما إلا وشياء صلاة كود عفتي اما هرداء كود عفتي انو حوية صلاة قضية او دبك لي مادو مركا اسحصوصتا اما برارغو انو صلاة لي مادو كان مركا صلاة اوغان وقت يقفك اسي معذور بوا هاي ووغا اوليسي هاي ووغا مدين هاي انو قلها سيانو كدعين او سيدي وسارين هاي تاس نواد لشدين وعسكدين قوليها كله وحي مركا دليشدين وحي مركا يلاهدين أمر كنوري وحو قحدنا وقت يزمن بو قحدنا وقت قاسنا وحوية مصلحو وقت قاس قصقناتي ولو إنو يينا فهمين بيه أي الله لينو أمري إنو مركا عبادة أما أمركا قدا وقت قدي سينا نقول لنماذنا مركا دي وقت للي من وايو أمركا سواد تغي هذا وحوي اللي متيك سنكره لقمنا دوتك خره مركز سيدا ساودد يعني قضاقة وحلا قلينا يا وحوب بهاي هاي أمر عصوب إن الله له أمر عصوب إن الله له أيوب بهاي أما الدليل يعني أنا أمر كهراء هاي إن الله له أيوب بهاي هاي دليل كهدي الله له ولا لا إيمان يا هدي أن له لنا الله ما إيمان يو سيدا سيدا أبي يدهدي سيدا سيدا أي يدهدي حديث كاي دليشدنا من نصي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك نوحي كقد شوابين ويلادين حديث كأنه الحجن ويهي إذن كإذن ماها وحان الحجن ويهي وحالة المما يقفك اسمع دور كاهين ولي مادو يعني وحوية صلاة دين ولي مادو إما إلا وي أما كالسيح ضي حديها يكفر أنت أمر كي هرو كلي يدو كفر يهي لما يلادين من نام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك لم يداد مرهدي إلا أمر كورا الوكافتوم لها أمر كورا فائدين لها أمر كورا إن أمر كورا الوكافتوم أمر عصب مركا لغو أمري عدي صلاة أما إلا وشياء مهر تكون لافتي أي أمر كحديث مقتصنية دي وحوية أمر كالله يكي معذور كاها مذا لم إذا إن الله يكي غير المعذور كاهانا سيدا سلاك ويان بيدادين أو سيدا أي مركا عسخدين علماء مركا كتكتاي إن وحوية أمر كي هرين وحلقو قلين أيو وحكتكي إن فربضان علماء كميدا علماء قاركودنا جماهير تيون إسبايين وصيدة تيسير التحرير كي أتكو أركي كرتو وحا مركا يون إسباين يان صيدة مركا جماهير أهل العلم أما جماهير الفقهاء إن إقبان أمر كي السابق هر مرين وحلقو قلين أيو بعض العلماء كميدا ومركا مذاهبتك لددوان كترسان وبعض يقول شافعيائيهين وشيرازيائي كمديهين سمعانيائي كمديهين وحا مركا يكوتاقين in waxa weeye amar cusub ay tahay waxa wax lagu qallaynaya culama badan baana marka sida lafteeda qabta oo aan cadadkoodu yareyn. Shirazi wuxuu muxaqiqu tilmaamayaa inuu subki u nisbeeyey qadaagu inuu amarkii hore ku dhacayo, taana maxalli waxa uu yidhi sahwi weeyaan waa qalad. Shirazi sidaa ma qabo, waxa uu qabaa amar cusub inuu qadaagu ku dhacayo, sidaas iyadaa ayuu qabaa Shirazi. تنبيه قال المحلي إن عزو السبكي للشيرازي القول بأن القضاء بالأمر الأول سهو أمر كورين وحلقو قلين أيوه هذا الكاسمر كي سوى السهو وحاو قبا أمر جديد وحلقو قلين أيوه أيو شيرازي قبا شيرازينا وحاو كشاقي سلام محقق بالتعليق وسكسو نقلين أيوه إنه كتاب كي سلم على يلاذ كشاقي إن أمر جديد وباهن يهي qadaha wax la qallaynayaa sidaana uu ku tansiisiyay kitaabkiisa Lumaca. Waxaynu kale ku sii daraynaa kitaabkiisa kale tafsirada la yiraahdana hadalka la mid ah ayuu ku sheegay oo waxa uu tafsirada ku oranayaa إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها بشيرازي أرنيا إلا بأمر ثاني ومن أصحابنا من قال لا تسقط مركو عين كاسيري أيو دودنا احتجاج سميي أو وحيالا ودريشنيو أيو مركا مري أو وحر لنا هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت سيدا وقت كوربا أنو أمر كان أشملين أيا وقت كدبنا أنو أمر كان أشملين وحفر